الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث متعلقة بباب قال عنه باب جامع. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وفي رواية: بني آدم. الحديثان مسألتهما واحدة، والكلام عليهما في أربع مسائل. أولا، استدل بالحديث بعض العلماء على أن صلاة الجماعة ليست فرضا، وذلك لأنه رخص لمن أكل شيئا من البصل والكراث أن يتركها، أن يترك الجماعة، فلم ينهى عن أكل هذه الأشياء، وإنما قيل له لا تأتي إلى المسجد. لكن هذا فيه نظر، ولذلك يقول الإمام الخطابي: قد توهم هذا بعض الناس، وإنما هو توبيخ له وعقوبة على فعله إذ حرم فضيلة الجماعة. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الجماعة فرض، وأما هذا الحديث فأمره بعدم إتيان المسجد دفع لأذاه وللأذى الذي يصدر منه حينما يأكل هذه الأشياء، وقد سبقت أدلة وجوب صلاة الجماعة. المسألة الثانية، فيه جواز أكل الثوم والبصل ونحوها، وذلك لأنه لم يمنع من أكلها وإنما منع من المسجد، والأصل في المآكل الحل. وأما هذه الأشياء البصل والثوم والكراث فقد اختلف في حكمها، فمن العلماء من قال أنها مباحة، وهم الذين قالوا في السابق أن صلاة الجماعة ليست فرض، ومنهم من قال أنها مكروهة. والأقرب أن نقول أنها يعني إذا أن أكلها إذا كان في قرب أو في مقربة وقت صلاة، بحيث أنه إذا أكلها سيأتي إلى المسجد ورائحتها ما زالت موجودة، فيكره له ذلك. وأما إذا كان أكلها لا في غير وقت صلاة فإنه لا يكره له ذلك، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم. المسألة الثالثة، استدل به على أن دخول المسجد مع بقاء ريح الثوم ونحوه منهي عنه، وذلك لأنه قال: فليعتزل مسجدنا، وفي لفظ: فلا يقربن مصلانا. وهذا النهي منهم من قال أنه على سبيل الكراهة، ومنهم من قال أنه على سبيل التحريم، وعلى كلا القولين فلا ينبغي للمصلي أن يأتي فيؤذي الناس برائحته حينما يأتي وقد أكل شيئا من البصل والثوم والكراث، فتتأذى الملائكة ويتأذى منه بنو آدم. بقينا في مسألة رابعة وهي الأخيرة، أن علة المنع من قربان المسجد تأذي من يشهده من الملائكة ومن المأمومين، تأذي من يشهده من المأمومين ومن الملائكة بالرائحة الكريهة. وعلى هذا فنخرج بأمرين: أولا، كل ما يكون فيه رائحة مستكرهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فتعامل معاملة البصل والثوم والكراث. مثلا الدخان، مثلا ذكر الفقهاء من رائحة فمه كريهة ظاهرة فإنه أيضا يعامل كهذا الحديث. الأمر الثاني، أنه إذا لم يأتي إلى المسجد فيظهر والله أعلم أنه يجوز له أكلها، يعني إذا كان سيأكل وسيصلي لكنه مثلا خارج إلى البر ونحو ذلك لن يأتي إلى المسجد، فإنه يظهر والله أعلم أن المنع إذا كان سيأتي ليصلي في المسجد. ولذلك يقول ابن حجر: الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك. وذلك وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بالمسجد، قال: فلا يقربن مساجدنا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. الصلاة فيها تشهدان، وأحيانا يكون فيها تشهد واحد، الأول والثاني. أما الأول فهو واجب، وأما الثاني فهو ركن، وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فهو ركن. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه علمه وكف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود التشهد الأول، وفيه مسائل. أولا، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كون المعلم يأتي ويأخذ يدك بين يديه هذا فيه تركيز لك، وفيه احتفاء وعناية لك لأنك ستنصت لما سيقول. المسألة الثانية، فيه ذكر لصفة التشهد الأول، وهذا ما يسمى بتشهد ابن مسعود، وثمة صفات أخرى كتشهد ابن عباس: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تشهد عمر، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. ثمة صفات أخرى تشهد أبي موسى أيضا، وهي يقال فيها أيضا أنها من قبيل العبادات التي وردت على أوجه متعددة، فيسن للإنسان أن ينوع بين هذه الصفات. المسألة الثالثة، فيه أن التشهد موضع للدعاء، وذلك لأنه قال: فليتخير من المسألة ما شاء، ويجوز للإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة وغير ذلك أيضا على الصحيح، فيدعو بما شاء من الأدعية ولو كان في شيء من أمور الدنيا. وقد قال: فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فأي دعاء أردت أن تدعو به فلك ذلك ولو لم يكن من القرآن ومن السنة. ثم قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كعب بن عجرة أراد أن يهدي لعبد الرحمن بن أبي ليلى هدية، وهذا فيه المبادرة إلى التعليم ولو لم يسأل الإنسان، فعلمه هذا الذكر، وهو الذي يقال في التشهد الثاني. والسلف رحمهم الله يعدون العلم من أعظم الهدايا، ولذلك لما أراد أن يعلمه قال: ألا أهدي لك هدية؟ أشرف من الهدايا لأنه يعلمه فائدة. الحديث مسألته صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وذلك لأنه قد شرع في حق المصلي في التشهد الأخير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي صفة هذه الصلاة؟ نقول وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات، إلا أن أجمعها هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي لفظ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وفي لفظ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وثمة صفات أخرى وردت أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيا ما قال من الصفات فإنه سنة. نعم، وهذا معلوم كما قلنا في السابق أنه من العبادات التي وردت على أوجه متعددة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الحديث، هذا الحديث علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، بعد التشهد أن نستعيذ بالله من هذه الأربع: أولا عذاب القبر، ثانيا عذاب النار، وثالثا فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا والممات، قيل أن فتنة المحيا كل ما يكون من الفتن في حال الحياة، والممات الذي الفتن التي تكون عند الاحتضار أو ما يكون بعد الموت. والرابع قال: ومن فتنة المسيح الدجال. ومسألة الحديث: مشروعية الاستعاذة في الصلاة بالله تعالى من هذه الأربع، وهذا مشروع في كل صلاة. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنها مستحبة، وأوجبها بعض أهل العلم، وذلك لأمرين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقالوا الثاني أن طاووس أمر ابنه أن يعيد صلاته حينما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. والجواب والأقرب أن نقول أنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأما أمر طاووس لابنه فمن باب التعليم لا من باب الإلزام والإيجاب، ويبقى أنه فعل تابعي عليه رحمة الله. وأيضا في الحديث بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يثبتون عذاب القبر ونعيمه، ولذلك أمر الإنسان أن يستعيذ بالله من هذا. واعلم أنه قد أمرنا بالاستعاذة بالله من هذه الأربع لخطرها، وإلا فالإنسان يستعيذ بالله من كل فتنة، من فتن الشبهات، ومن فتن الشهوات، ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آخر حديث معنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته وفي نومه، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني بفضلك وجودك لا أبلغها بعملي. والحديث فيه مسألتان: الأولى فيه أدب الدعاء بالافتقار إلى الله وببيان التقصير، ثم بذكر الثناء على الله عز وجل، وهذا أحسن الأدعية. فأدب الدعاء أن تبدأ بثنائك على الله وبذكرك لتقصيرك، ثم تطلب بعد ذلك، كما هو سيد الاستغفار: اللهم إني أسلمت، كما هو الدعاء في سيد الاستغفار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حال الإنسان وضعفه وافتقاره وذنبه وفضل الله عليه، ثم بعد ذلك يطلب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يدعو مباشرة قال: عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بتحميد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعد ذلك. وفي الحديث أن العبد بالذنوب يظلم نفسه، وذلك لأنه يضع الشيء في غير موضعه، فالإنسان حينما يذنب فهو يظلم نفسه، وظلم النفس درجات. أرفع درجات ظلم النفس الشرك الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. ومع ذلك أيضا ظلمك لنفسك هذا ظلم، وقوعك في المعصية هذا ظلم لنفسك، فيجب أن تتوب إلى الله من كل ذنب وعصيان. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.